صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم. تسجيلات دار الحديث بدمّاج يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1420 من الهجرة لفضيلة الشيخ العلامة محدث الجزيرة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدماج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا مثل هذه الشعيرة المباركة التي يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. وقال فيها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، أو بهذا المعنى. ثم في هذا اليوم المبارك، نعم في هذا اليوم المبارك شعائر وعبادات يؤديها الحجيج بمنى وبالطواف ببيت الله الحرام. فهذه أيام مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بعد هذا اليوم، أو فيما بعد هذا اليوم، يقول: أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله. نعم، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد. نعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا مثل هذه الشعيرة، وعلينا جميعا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نؤدي العبادات خالصة لوجه الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. نعم. ثم بعد ذلك أيضا بعد إخلاص العمل لله عز وجل التحري في متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يقول فيه ربنا عز وجل: وإن تطيعوا تهتدوا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول أيضا كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعليك أيها المسلم أن تتحرى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل ذلك تتحرى طاعة ربنا جل وعلا. علينا جميعا أن نتحرى ذلك وأن نحرص على أن لا نعمل عمل إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت بدني. نبرأ إلى الله مما يخالف الكتاب والسنة. ثم لا تظنوا، بارك الله فيكم، لا تظنوا أن الله خلق أناسا لطلب العلم وآخرين للزراعة وآخرين للتجارة، بل ينبغي أن نتفقه في دين الله، ولا بأس أن يكون منا الزراع وأن يكون منا التجار، لكن ينبغي أن نحرص على التفقه في دين الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وينبغي أيضا مراعاة أشياء، منها حقوق الجار. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بضائقه. وما بضائقه؟ وشمه وظلمه، متوقعا للشر من جاره صباحا ومساء ليلا ونهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولا تظن أن الجار هو الغريب فقط، نعم، أخوك يعتبر جارا، ابن عمك يعتبر جارا، عمك يعتبر جارا، أقرباؤك والبيوت المحيطة بك سواء كانوا من أهل البلد أم من غيرها يعتبرون جيرانا. ثم بعد ذلك أيضا يجب علينا أن نكون متحابين في الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. نعم نعم، مع أخيه المؤمن هيا لين، ومع الكافر كالأسد. فهكذا يجب علينا، ولن نفلح لن نفلح حتى نكون متحابين في الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتغرب عليه، ونحن في هذا الزمن قريبك عدوك. فاتقوا الله أيها المسلمين، اتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا متحابين في الله عز وجل، متزاورين في الله، متجالسين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيها وللمتزاورين فيها وللمتبادلين فيها وللمتجالسين فيها. نعم، في الله ولله. أيها المسلمون أيها المسلمون، نعم نعم، أعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا بيننا وأن يورثوا بيننا العداوة والبغضاء والإيحان. من أجل هذا أتونا بهذه الحزبية. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الحزبية المخالفة للكتاب والسنة. فالناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وإلى حزب الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منهم. ثم بعد ذلك أيضا الديمقراطية الأمريكية وغيرها يجب على كل مسلم أن يبرأ إلى الله منها. واجب واجب أن نبرأ إلى الله من هذه الديمقراطية لأن معناها إبعاد الكتاب والسنة، معناها إبعاد دين الإسلام. كفرنا كفرنا كفرنا بالدين الدراطية، وآمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وآمنا بربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اعلموا بارك الله فيكم أنكم في يوم مبارك. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الأضحية ورغب فيها، وفي أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يمر، ثم بعد ذلك ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، ثم بعد ذلك آذن في الادخار وحث على التصدق. فإذا كان لك جار لم تتيسر له أضحية فأنصحك، وأسأل الله أن يعينني على نفسي، أنصحك أن تحرص على أن تواسي جارك. نعم، هذه من أسباب المحبة، هذه من أسباب المحبة التي كنا نتكلم فيها. وينبغي أن تكون الأضحية مستسمنة، ما تكون هزيلة، ولا تكون معورة، ولا تكون أيضا مكسورة القرن. من أهل العلم بل وردت رواية أن المراد استيعاب القرن، أي لا يبقى منه شيء، وورد أيضا نصف القرن. فإذا كسر فلا تجزي أضحية، فينبغي أن تستسمنها. بارك الله فيك، تستسمن الأضحية، وأن كما سمعت تصل جيرانك الذين لا يستطيعون أن يضحوا. ثم بعد ذلك أيضا مما يحزن له أن كثيرا من الناس يشغل أيامه في هذه الأيام بالزيارات، وبعد الزيارات المصافحات، مصافحة الرجال هي ليست مشروعة في العيد وحده، لكن البلية مصافحة الرجال النساء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة: والله ما مست يده، أي يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط. إن استطعت أن تبقى في مسجدك وتذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، فينبغي لك أن تحرص على أن تصرف تلك الأيام في ذكر الله. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.